بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها صناعة التاريخ. صناعة التاريخ كلمات ننشرها ونبثها، ورسائل نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كلمات نبعث بها إلى أهل مصر، وكذلك إلى كل بلد مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض، لكن بخاصة أهل مصر الذين هم في فترة من الزمن توقف فيها التاريخ. فإما أن يكتب التاريخ مجدا بإذن الله تبارك وتعالى، وإما أن يسجل أننا ما شكرنا نعمة الله علينا بما حدث، وأننا ما صنا هذه الأمانة وهذه الفرصة التي لا تنبغي أن تضيع، التي رزقنا الله تبارك وتعالى بها. عباد الله، نحن في هذه الأوقات في هذه الأزمنة من تاريخ البشرية، هذه الفترة التي يمر بها أهل مصر وكذا كثير من بلاد العالم الإسلامي، فترة تاريخية. لذا قال بعض الأفاضل الأماجد: إن الحسنة في هذه الأوقات حسنة تاريخية، وإن الخطأ في هذه الأوقات خطأ تاريخي. مدة لا تتجاوز الأشهر المعدودة، أشهرا معدودة، لكنها سوف تساهم في كتابة تاريخ بلد هو مصر، وهو من أكبر البلاد وأعظمها. لا نقول تساهم في كتابة تاريخ مصر وحدها فحسب، بل سوف تساهم في كتابة تاريخ العالم مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا عباد الله متوقف على ماذا؟ متوقف على قيامنا بدورنا واجتهادنا في دعوتنا وتحملنا لهذه المسؤولية العظمى، مسؤولية دين الله تبارك وتعالى في المقام الأول، وكذا هذه المسؤولية التي حملناها نحن أهل هذا البلد بعد هذه الثورة التي حدثت، والتي لا يستطيع أحد أن ينسب الفضل إليه فيها، إنما الفضل من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نعمة من الله تبارك وتعالى علينا، ومنحة من الله جل وعلا إلينا. فهل من متعظ، وهل من معتبر، وهل من مشمر عباد الله للقيام بدوره في صناعة تاريخ هذه الأمة؟ أمة الإسلام عباد الله أمة لها تاريخ مثل النور بفضل الله تبارك وتعالى. تاريخ أمتنا الإسلامية أنقى من الزهر، وأروع من رؤيا الفجر، وأطيب من أريج السحر. تاريخ أمتنا الإسلامية هو النقاء والطيب والطهر، أيام هي والله أروع من الخيال. كان التاريخ واقفا إلى أن جاء المسلم أخو الشمس، فدخل في هذه الأرض بدين الله تبارك وتعالى، أطل على هذه الأرض فأضاءت كما أطلت الشمس، كما تضل الشمس على الكون فتضيئه، فكذلك كان تاريخ البشرية واقفا لا يتزحزح، إلى أن جاء المسلم أخو الشمس على اختلاف الأزمان والأماكن، فانتشر دين الله تبارك وتعالى، أضاءت الدنيا بعد ظلماتها بفضل الله تبارك وتعالى. لذا نقول عباد الله، عندنا تاريخ نحن المسلمون من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخ عظيم عباد الله، يحتاج إلى من يقرأه بعناية تامة خاصة، يحتاج إلى من يأخذ منه العظات والعبر، إلى من يصل الرحم بأجداده وآبائه المتقدمين الذين رفعوا راية دين الله تبارك وتعالى عالية خفاقة. أنت لا تدري، أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. هذا هو تاريخ المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، تاريخ ملآن بالجهاد والبطولات والسعي في دين الله، في نشر دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، تاريخ ملآن بالعمل والاجتهاد وعلو الهمة والبذل في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، تاريخ لا يعرف الكسل ولا النوم ولا الفتور ولا الدعة ولا الراحة، تاريخ لا يعرف إلا البذل والعطاء والاجتهاد في نشر دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. واسأل أحاديث الزمان سوف تخبرك عما كان من المسلمين الذين نشروا دين الله تبارك وتعالى. وإننا حينما نتكلم عباد الله عن صناعة التاريخ، ونحث أهل مصر خاصة على أن ينتبهوا إلى هذا الوقت الذي يمرون به، وأن يغتنموا هذه الفرصة التي منحها الله عز وجل إياهم، والتي يحاول كثير من أعداء الإسلام في هذه الأيام أن يجهضوا هذه الثورات التي حدثت، وأن يقفوا بالمرصاد أمام كل من يدعو إلى عودة شريعة الإسلام لتحكم الأرض كما كانت في الزمان الذي مضى، والذي يحاول كثير من الاتجاهات الإسلامية بفضل الله جل وعلا إلى أن يعيدوا شرع الله تبارك وتعالى ليحكم الأرض مرة أخرى. في الوقت نفسه إذا بفريق من أعداء الإسلام، بل اجتمع أعداء الإسلام على أن يقفوا بالمرصاد أمام هذه التحركات وأمام هذه الثورات وأمام هذه القيامات من أعداء من أمة الإسلام للعودة إلى الإسلام مرة أخرى، لتظلل الناس مظلة شريعة الله، شريعة الله تبارك وتعالى، والتي كانت حاكمة في يوم من الأيام، حاكمة بقعة عريضة من الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، ما استنشقت البشرية عبير الحرية والأمن والأمان إلا تحت مظلة شريعة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. يحاول الكثير من أعداء الإسلام أن يقفوا لهذه التحركات بالمرصاد، لذا لا تعجب حينما تسمع أن أمريكا ترصد ملايين الدولارات في هذه الأيام وتجند جنودها من أذيال الغرب الذين هم من العلمانيين وغيرهم، ترصد ملايين الدولارات لأجل إنشاء أحزاب تناهض أحزابا إسلامية قامت لتدعو لنشر دين الله تبارك وتعالى ولتحكيم شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الدنيا في هذه الأيام تقف مذهولة أمام ما يحدث، لكنها عباد الله كما ذكرنا فرصة ذهبية، إن أضعناها فقد أضعنا أجيالا من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا فإن التحركات في هذه الأيام تحركات تاريخية، البذل في هذه الأيام بذل تاريخي، الاجتهاد في نشر دعوة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام اجتهاد تاريخي كذلك عباد الله، والخطأ في هذه الأيام كذلك خطأ تاريخي. فرصة عباد الله لنعيد، فرصة لنا سنحت لنا لنعيد كتابة التاريخ مرة أخرى، لنحول مجرى التاريخ بعد أن كنا ذيولا وأذنابا للغرب، بعد أن كنا في ذيل القائمة، فرصة ليتقدم المسلمون إلى قمة القائمة بإذن الله تبارك وتعالى، فرصة لنخرج الأرض من ظلماتها، فرصة عباد الله لنعيد الأمن والأمان إلى البشرية جمعاء، فرصة عباد الله ليعم الرخاء والسخاء جميع البلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها. لكن الأمر عباد الله متوقف ومرهون على ماذا؟ على اجتهادنا عباد الله، وعلى قيامنا بدعوة الله جل وعلا، وعلى تحملنا لهذه المسؤولية العظمى التي حملناها، كما غير المسلمون وجه التاريخ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان فكانت دولة الإسلام، وما زالت دولة الإسلام تزداد وتنمو وتزدهر وتتسع حتى بلغت مبلغا عظيما من أرجاء الأرض مشارقها ومغاربها. هذه الأيام كذلك عباد الله فرصة عظيمة جدا، والله ما كان أحد يتخيل أن تصل الأحوال إلى ما وصلت إليه. كنا ربما نقول متى سوف يندحر الظالمون، متى سوف يختفي هؤلاء الجلادون، متى سوف تسنح الفرصة للناس ليعيشوا في أمن وأمان، متى سوف يوصل الأمر إلى أهله، ومتى ومتى وآلاف متى كنا نسألها، واليوم أصبح هذا الحلم واقعا عباد الله. فرصة لنا لنبذل أوقاتنا وأموالنا بل وأنفسنا في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى، لنتحرك بين الناس لننشر الفضيلة، لنوقظ الناس النيام الذين لا يعرفون مصلحتهم، لأجل أن تقف البلد على أقدامها، ولأجل كذلك أن تتحرك بلاد العالم الإسلامي وراء هذا البلد. مصر كما تعلمون قلب العالم الإسلامي. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول بعد قول الله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يقول من مكن له في مصر مكن له في الأرض. فإذا حصل التمكين في مصر حصل التمكين في غيرها بإذن الله تبارك وتعالى. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول مصر دولة جامعة تعادل دولة الخلافة، مصر دولة جامعة تعادل دولة الخلافة. إذا تحركت مصر وقامت بدورها ازدهر العالم الإسلامي بإذن الله تبارك وتعالى. هي رسائل تبعث بالألسنة وبالأحوال من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أهل مصر ليجتهدوا وألا يناموا ويغفلوا عن هذه الفرصة وأن يتقدموا، فإننا جميعا ننتظركم يا أهل مصر. كلمات ورسائل بالحال وكذا بالمقال يوجهها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. كان الأئمة في الحرم يبكون لما يحدث في مصر خوفا عليها، ما يحدث خوفا عليها عباد الله، ينظرون إلى الأمر كأنه أمر جلل أصاب أمة الإسلام. لماذا؟ لمكانة هذا البلد. الكل يعلم أن مصر تمتلك من الثروات البشرية والصحوة الإسلامية ثروة هائلة لا تكاد تجدها في غيرها من البلاد. الفرصة عباد الله سانحة لنا، الفرصة عباد الله مهيئة أمامنا لنصنع التاريخ، لنغير وجه الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. ولنا في ذلك سلف، رجال صنعوا التاريخ، رجال كانوا أمما لأنهم أقاموا دين الله تبارك وتعالى. وأعظم من نصدر بهم قائمة صناع التاريخ الأنبياء والمرسلون الذين جاءوا أتوا بدعوة التوحيد، أرسلهم الله جل وعلا بدعوة التوحيد، لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، دعوة الناس إلى أن يعبدوا إلها واحدا أحدا فردا صمدا جل عن الصاحبة والولد جل جلاله وتقدست أسماؤه، إلى أن يقضوا على الشرك وينبذوه ويحذروا منه ويبطلوه. قال الله جل وعلا: وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان هؤلاء الأنبياء والمرسلون صناع تاريخ عباد الله. كانت الأرض مظلمة إلا في أوقات قام فيها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم بدعوة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. صناع التاريخ نوح عليه السلام، انظر كيف أتى إلى قوم يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا، فأخذ يدعوهم 50 عاما، وبعدها فما آمن معه إلا القليل. فجاء الطوفان، أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان فأغرقهم جميعا إلا من آمن مع نوح عليه السلام. وإذا بالأرض تنتعش مرة أخرى بكلمة توحيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه صناعة للتاريخ لا تكاد تجدها إلا في دين الإسلام، والذي هو دين كل الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. إبراهيم عليه السلام كذلك مثال لمن صنع تاريخا، وأهلك الله عز وجل من عانده وعارضه بفضل الله تبارك وتعالى، وصار من يأتي بعد إبراهيم من أبنائه من الأنبياء والمرسلين، فتغير وجه الأرض بفضل الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. تأملوا عباد الله، دعا، لم يدعو لنفسه فقط، بل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. حرص منه على أن يأتي من بعده من الأجيال ليلتزموا بدين الله تبارك وتعالى. صناعة كذلك للتاريخ، لكننا عباد الله غفلنا عن صناعة التاريخ يوم أن أهملنا كتاب ربنا تبارك وتعالى. القرآن العظيم ناطق عباد الله بهذه الأمثلة من قصص الأنبياء والمرسلين والذين هم صنعوا التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون الذين قاموا بدعوة التوحيد ما قصر أحد منهم في إبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى إلى قومه. تأمل في هود، تأمل في صالح، تأملوا عباد الله كذلك في يوسف الصديق الذي كان في السجن، كان في السجن عباد الله، ولم ينم ولم يغفل ولم يأخذه اليأس والإحباط، إنما دعا وهو في السجن فيما يشبه القبر، بالنسبة فيما يشبه القبر عباد الله، دعا من كان معه إلى لا إله إلا الله. تأملوا عباد الله، فمكن الله عز وجل له، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. قال يوسف عليه السلام لملك مصر، قال لعزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. تحولت مصر من مجاعة محققة كانت ستأتي عليهم إلى انتعاش وحياة كان سببها توفيق الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام بأن قال اجعلني على خزائن الأرض. فمرت مصر من هذه المحنة التي تعرضت لها والتي مرت بها، وما أنقذها إلا شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا ينبغي لأهل مصر أن يصيبهم العقوق، عقوق هذه الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينبغي أن نكون بارين بشريعة الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نعظم حرمات الله جل وعلا. ونحن في الأشهر الحرم، في شهر ذي القعدة، وهو من جملة الأشهر الحرم أعظم فرصة عباد الله، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، الأشهر التي تتغير فيها البلد، فرصة عظيمة لنا عباد الله لنعظم حرمات الله جل وعلا. لذا نقول إن التحرك في هذا الوقت والبذل والسعي وبذل الجهد والوقت والمال في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، كل هذه التحركات تحركات تاريخية هي من تعظيم شعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذا نقول عباد الله، ينبغي أن نكون بارين بشريعة الله جل وعلا، هذه الشريعة الكاملة التامة التي لا صلاح للناس إلا بتطبيقها، والتي لا أمان للناس وأمن إلا بالعيش تحت مظلتها بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا إلى من حولكم تجدوا أن الأرض أصبحت فرصة عباد الله، فرصة ليعود الإسلام مرة أخرى. فإن أمريكا وغيرها من بلاد الكفر الآن بدأت تتراجع إلى الوراء، بدأت تتراجع إلى الوراء، وهم يحاولون الترجل مرة أخرى، لكن هيهات هيهات، سوف ينطلق مارد الإسلام الذي خرج من القمقم ليقود العالم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأمر يحتاج إلى بذلنا وعطائنا، يحتاج إلى أن نقوم لله عز وجل، أن نقوم لله عز وجل بحقه، وأن نقدر الله عز وجل حق قدره جل جلاله وتقدست أسماؤه. شريعة الله تبارك وتعالى أمانة في أعناقكم عباد الله، هذه البلد في هذا الوقت أمانة في أعناقكم. الكل ينبغي أن يبذل، وينبغي أن يتحرك، وينبغي أن يعطي كل ما عنده. اجعل لنفسك دورا، وابحث لنفسك عن دور، سوف تجد بإذن الله تبارك وتعالى أن الطريق مفتوح أمامك لتبني لنفسك مجدا بإذن الله تبارك وتعالى. المسلم عباد الله لا يعرف الفشل، ليس هناك كلمة الفشل في قاموس المسلم، لأن المسلم العالم بدين الله جل وعلا لا يتوقف أبدا عن المحاولة. كان آق شمس الدين معلم محمد الفاتح رحمة الله عليهما، كان يقف به على شاطئ البحر وينظر إلى القسطنطينية. انظر وتأمل، ينظر إلى القسطنطينية آق شمس الدين، معلم، رجل يعيش في بلد من بلاد الإسلام، ومحمد الفاتح ابن سلطان من سلاطين المسلمين، يقف به على شاطئ البحر ويقول: أترى تلك المدينة عالية الأسوار؟ ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو كان يقول له ذلك، والحديث في سنده ضعف، أنه كان يقول: ستفتحون هذه البلد، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. وإن كان الحديث في سنده ضعف، لكن الشاهد أنه كان يبث في روح هذا الغلام وفي نفسه وفي قلبه أنه علو همة الهمة في البحث وفي العمل بدين الله تبارك وتعالى. كلمات كانت تقال إلى الصغير خلدت في قلبه وفي خاطره حتى شب الصغير وأصبح كبيرا وقاد أمة الإسلام ليفتح القسطنطينية بفضل الله تبارك وتعالى. لذا نقول: المسلم لا يعرف الفشل، ليس في قاموس حياة المسلم أنه يفشل أبدا أبدا أبدا. اسألوا التاريخ سوف يخبركم عن أناس فقدوا أبصارهم، فقدوا أبصارهم، أصيبوا بالعمى، فقدوا أبصارهم عباد الله، لكنهم سطروا صفحات رائعة في تاريخ الإسلام. نذكر منهم على سبيل المثال رجل قريب من عهدنا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الذي كان يحفظ الكتب الستة، والذي كان يمتحن أولي البصائر، من الذي كان يمتحن الطلاب الذين رزقهم الله عز وجل بنعمة البصر ويرجعهم هو من حفظه، يقول: أخطأت في كذا وارجع أعدها مرة أخرى. شيخ كان يفتي الدنيا بأسرها. المسلمون في أفريقيا كان حينما يأتيهم فتوى الشيخ ابن باز الكل يحترم ويبجل ويضعها على الرأس. في أمريكا وبلاد أوروبا كان الجميع يصدر عن رأي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. إذن المسلم لا يعرف اليأس عباد الله، وهؤلاء أناس فقدوا أبصارهم، فقدوا أبصارهم، لكن الله عز وجل رزقهم نور البصيرة. فليس في قاموس حياة المسلم الفشل أبدا. نور الدين محمود زنكي كذلك بنى منبرا لأجل أن يخطب عليه في بيت المقدس بعد فتحه، وبالفعل أتى صلاح الدين في حطين مجزرة الصليبيين وفتح بيت المقدس مرة أخرى ووضع المنبر الذي كان صنعه نور الدين محمود رحمة الله عليه، بالرغم أن الصليبيين أتوا بحدهم وحديدهم وانتشروا وبقوتهم القوة الشديدة جدا في ذلك الوقت، لكن نور الدين محمود زنكي كما ذكرنا لا يعرف في قاموس حياة المسلم، ليس هناك كلمة الفشل. وبالفعل سعى من بعده صلاح الدين الأيوبي حتى فتحت بيت المقدس مرة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن عباد الله نقول: فرصة لنا في هذا الوقت لنشارك في صناعة التاريخ مرة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، صناعة التاريخ مهمة رسمية لكل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض في هذه الأيام، لا سيما عباد الله أهل مصر الذين قد من الله عز وجل عليهم بنعمة العافية من هذه الثورة التي حدثت ومرت دون خسائر تذكر مقارنة بما يحدث حولنا من البلاد. فالواجب علينا عباد الله أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، وأن ننتهز هذه الفرصة، فرصة العافية وفرصة الرخاء، وأن نقوم لله تبارك وتعالى بحقه، أن نقوم بدورنا في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إننا ينبغي أن ننبه عباد الله أننا حينما ندعو الناس إلى العمل لا نقصد بذلك أن نسعى لنشر حزب معين أو غير ذلك، نحن نريد نصرة دين الله تبارك وتعالى، نريد للإسلام أن ينتشر على أيدينا، على أيدينا أو على أيدي غيرنا. المهم أن ينتشر الإسلام وأن يمكن لدين الله تبارك وتعالى في الأرض. نقول عباد الله قد يأتي سؤال يقول كيف نصنع التاريخ؟ كيف نصنع التاريخ؟ نقول أولا إن الأمر ليس بالمستحيل، إن الأمر ليس بالمستحيل، بل إن الأمر ممكن بإذن الله تبارك وتعالى. والإمداد على قدر الاستعداد، الإمداد على قدر الاستعداد. فالعبد إذا اجتهد وبذل وصدق كان العون من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقول أول سبب عباد الله يعين المسلمين على صناعة التاريخ في هذه الأيام العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل مجدنا وأصل كرامتنا وسبب عزتنا التزامنا بدين الله تبارك وتعالى، التزامنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عباد الله في أشد الاحتياج في هذه الأوقات إلى أن نعود إلى قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قصص الأنبياء والمرسلين التي تفتح أمامك الطريق للعمل بدين الله تبارك وتعالى، تقتدي بهم وتسعى وتسير على منهجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما سعدت الدنيا إلا في أزمنة الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. لذلك نقول عباد الله محتاجون والله في هذا الوقت إلى أن نعيد فتح المصحف مرة أخرى، إلى أن نعيد قراءة القرآن مرة أخرى، قراءة واعية، قراءة متدبرة لكتاب الله تبارك وتعالى. تقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم، تتدبر كلام الله جل وعلا، تنظر في قصص الأنبياء والمرسلين الذين حملوا مشعل الهداية لهذه البشرية بفضل الله تبارك وتعالى. فاستنارت أرجاء الأرض بعد ظلماتها. وانظر إلى حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حياة ملآنة بالبذل والعطاء والجد والاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ينبغي أن يكون لنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قائدا وطريقا، قائدا يقودنا إلى كل خير وإلى كل نور وإلى كل فلاح وإلى كل عصمة وإلى كل غذاء وإلى كل دواء وإلى كل شفاء وإلى كل تقدم وتحضر بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الواجب علينا أن نأخذ الأمل من كلام الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول عباد الله، لننطلق بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لننشر دين الله تبارك وتعالى بين الناس، جميع الناس. الأمر الثاني عباد الله الاجتهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكل عباد الله ينبغي أن ينظر إلى الإسلام على أنه أمانة في عنقه، على أنه هو الذي يتحمل مسؤولية أهل المسؤولية الإسلام وحده. نضرب على ذلك أمثلة عباد الله، بالمثال يتضح المقال. انظر إلى واقع الناس وحياة الناس في هذه الأيام، ذنوب ومعاصي انتشرت وعمت وطمت في البلاد والعباد. إن لم نقم نحن بدعوة الناس إلى دين الله وبتبصير الناس بهذه الأخطار التي تحيط بهم بسبب الذنوب والمعاصي، إن لم نقم نحن بتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، فمن سيقوم عباد الله؟ لا يزال الناس يعيشون في ظلمات إلا إذا دخلوا تحت شرع الله تبارك وتعالى. لتعلم خطر الأمر، انظر أذكر لك عدة أمثلة من ذنوب ومعاصي انتشرت في أمة الإسلام وهي تنخر في عظام أمة الإسلام، تنخر في عظام المسلمين، وكذا تنخر في عظامنا نحن عباد الله. إن الواحد قد ينظر إلى نفسه، يظن نفسي الصلاح، يظن في نفسه الصلاح وأنه أدى ما عليه، لكن لكنه تنخر فيه الذنوب والمعاصي الخطية التي لا ينتبه إليها. تأملوا عباد الله في الربا الذي عم وطم في البلاد والعباد، انتشر انتشارا رهيبا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى لا يكاد يخلو بيت، بل قد نكون مبالغين نقول لا تكاد يخلو عدة أبيات من بيت يأكل الربا أو تعامل بالربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انتشر الربا وعم وطم في البلاد والعباد. إذا تعرض الإنسان لضائقة، أسهل شيء عليه أن يذهب إلى من يقرضه قرضا ربويا. الموظفون تضيق بهم الأمور فيسارعون إلى تقديم طلبات لأخذ قروض من البنوك الربوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله الواحد يأكل ترابا ولا يأكل حراما. عباد الله، المسلم يأكل ترابا ولا يأكل حراما. كيف يقدم على أكل الربا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، قالهم فيه سواء. الجميع مشتركون في الإثم والوزر. لا تظن أن الذي يعطي فقط هو الذي يأخذ الوزر، بل الذي يعطي والذي يأخذ والذي يكتب والذي يشهد، الكل مشتركون في هذه الجريمة الشنعاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة، والعياذ بالله. من عباد الله يتخيل هذا المنظر الفظيع، أن رجلا يأتي أمه، والعياذ بالله؟ هذا أيسر ذنب من 73 ذنبا موجودة في الربا. عباد الله، أمر فظيع جدا لكننا غافلون، والأمر كما ذكرنا ينخر في عظامنا، ونحن غافلون تحت ضغوط الحياة. زعمنا تحت ضغوط الحياة وتحت شدة الأمور التي قد يتعرض لها بعض الناس، أقول لك والله تأكل ترابا ولا تأكل حراما. والأمر بيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ودوام الحال من المحال. يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من أن يزني 36 زنية، أشد عند الله من أن يزني 36 زنية. هذه الأحاديث نحتاج أن ننشرها بين الناس، نبلغها للناس، نحذرهم من هذا الخطر الذي يحيط بهم من جميع الجهات، والذي إذا استمر على هذا الأمر فلن نستطيع صناعة التاريخ مرة أخرى. عباد الله، لن نستطيع المساعدة في تكوين دولة إسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. من معالم البناء الحضاري عباد الله، نقول من أسباب الحضارة الإسلامية الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. هذا من أعظم أسباب قيام حضارة إسلامية بإذن الله تبارك وتعالى، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ومن جملتها أكل الربا. كذلك انظروا عباد الله إلى المخدرات التي انتشرت لا سيما بين الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشباب أمة الإسلام وهم عصب هذه الأمة الآن وقعوا تحت المخدرات، إلا القليل ممن رحم الله تبارك وتعالى، حتى أن المخدرات توزع بين طلاب المدارس. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتلك العصا من هذه العصية، هل تلد الحية إلا حية. التدخين الذي انتشر سبب في انتشار المخدرات، شرب الخمور، والخمور وما بعدها من المسكرات كلها داخلة تحت مسمى الخمر، والخمر ما أدراكم ما الخمر. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: 3 قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته، والعياذ بالله. هؤلاء 3 حرم الله عز وجل عليهم الجنة. هؤلاء منهم مدمن الخمر عباد الله، الذي يشرب الخمور والمخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي يكاد أن يهز الأعضاء لمن كان عنده خوف من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. الخمر أم الخبائث، أم الفواحش، أم المنكرات، تجعل الإنسان يقع على أمه وعلى أخته وعلى خالته وعلى ابنته والعياذ بالله. أمور فظيعة جدا. حدثنا بعض الأفاضل، بعض أصحاب الرياسات، أن المرأة أتت إليه تشكو إليه أن زوجها يراود بنته عن نفسها والعياذ بالله. تأمل، والبنت لم تبلغ 10 من عمرها. أمر فظيع جدا عباد الله، تردي وصلنا إليه. أنت قد لا تستغرب وإن كان هو مستغرب أن يراود ابنة أخته أو ابنة أخاه ابنة أخيه والعياذ بالله، وهو أمر فظيع. لكن أن يصل الأمر إلى أن يراود ابنته الصغيرة التي بلغت 10 سنوات مرتين في خلال 4 سنوات والعياذ بالله، أمر في غاية الانحطاط والعياذ بالله، موجود في واقعنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسبب ماذا؟ الخمور تفعل بالإنسان أكثر من ذلك. أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. إذن عباد الله، لمن نترك شراب المخدرات وشراب الخمور؟ هؤلاء يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى بر الأمن والأمان والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى. ذنب آخر عباد الله، عودة جديدة للتبرج، لكن تحت مظلة عباءة مزركشة ملونة، وتحت مظلة غطاء للرأس فيه ألوان الطيف، وتحت مظلة تغطية البدن لكن ببنطال يجسم الأعضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاد التبرج مرة أخرى عباد الله، وإن كان جميع النساء يغطين رؤوسهن هذا أمر ملاحظ لا ينكر، لكن الذي يستغرب عباد الله هذه الملابس التي تحذر وتنذر بعودة تيار آخر من تيار التبرج والعياذ بالله. الملابس الضيقة انتشرت، الملابس الشفافة كذلك انتشرت، الملابس المزركشة الملونة المعطرة انتشرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بدأت الفتيات في الإعداد أو في الإعدادية أو الثانوية كذلك موجة من موجات التبرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العباءات المزركشة الملونة كذلك التي انتشرت. الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة. موجة من التبرج تجدها وتراها في شوارع المسلمين وفي أسواقهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء النسوة على مثل هذه الأحوال، أو هؤلاء الفتيات يقعن تحت هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والمراد بهم أهل الشرطة الظالمون الذين يضربون الناس ويظلمونهم. وقال: ونساء عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، يلبسن في الحقيقة ملابس لكنها شفافة، لكنها ضيقة، لكنها قصيرة، لكنها معطرة، لكنها مزركشة ملونة، لكنها تشبه ملابس الرجال، تشبه ملابس الكافرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ذنوب ومعاصي موجودة في واقع المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله. ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها، المراد أنها تلبس ملابس شفافة ضيقة كما فسرها بعض شراح الأحاديث. يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله. فماذا تنتظر المرأة؟